بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. ليلة أخرى هنقضيها مع القرود، مع شام وعشاء القرود ينبسطوا، وموضوعنا النهاردة عن الأسرة الإرداوي والأسرة الإنسانية. والأسرة زي ما احنا عارفين هي الوحدة الاجتماعية، والدنيا مبنية كلها على نظام الوحدات. الوحدة المادية هي الذرة، الوحدة التشريحية هي الخلية، الوحدة الاجتماعية هي الأسرة، سواء كان في مجتمع الحيوان أو مجتمع الإنسان. وحتى النبات بيقسموا له أسر، وحتى تاريخيا تاريخ مصر الفرعوني اتقسم لأسر، أسرة الأولى والثانية والثالثة. والأسرة مبنية على فكرة التجمع، وملحوظ في الوجود كله فكرة التجمع دي، يعني ذرات تتجمع على شكل جزيئات، الجزيئات تتجمع على شكل عناقيد جزيئات، الخلايا الأولية بتتجمع وتعمل مستعمرات وتوزع الوظائف، الحشرات بتتجمع وتعمل مجتمعات، مجتمعات حشرية. أيضا حتى في الفلك الكبير تبص تلاقي الكواكب تتجمع وتعمل أسر زي أسرة الشمس مثلا. وبنلاحظ ان في قوانين للتجمع، اهم قانون هي تبعية الصغير للكبير، وده نفس قانون القوامة في الأسرة، ان يبقى فيها كبير والصغار، والصغار يتبعوا الكبير ويدين له بالولاء والطاعة. بنشوف نفس الحكاية دي برضو في الأسر الكوكبية، يعني نبص نلاقي الصغير يمشي حوالين الكبير، والكبير يمشي حوالين الأكبر منه، يدور حواليه، يعني القمر يدور حوالين الأرض، والأرض تدور حوالين الشمس، والشمس تدور حوالين المجرة، وهلوم مجرة. الصغير يدور حوالين الكبير، كبير حوالين اللي أكبر منه، اللي أكبر حوالين اللي أكبر، وهكذا لغاية ما نوصل للأكبر مطلقا. الأكبر مطلقا هو الله سبحانه وتعالى، بنقول الله أكبر، ما فيش أكبر منه خلاص. فيستتبع إن الكل هيبقى طواف على المشيئة الإلهية، كل الوجود كله بأشكاله المادي منه والحي طواف حول المشيئة الإلهية ومنقاد للمشيئة الإلهية، شاء أم أبى، طوعا أم كرها. وده هو رمز اللي احنا بنشوفه في الكعبة، الطواف حول الكعبة. ما الكعبة دي رمز لبيت ربنا سبحانه وتعالى، فطوافنا حوالين الكعبة احنا بنلخص فيه القضية كلها، ان احنا يا رب ادركنا وفهمنا وجينا باختيارنا نطوف حول المشيئة وحول الرمز. فاللي حاصل من الطواف حول الكعبة هو رمز لكل الوجود كله، لان الوجود كله طواف، الصغير يطوف حول الاكبر، والاكبر حول الاكبر، والاول اكبر حول الاكبر، لغاية ما نوصل للاكبر مطلقا، فيبقى الكل منقاد سواء طوعا أم كرها لله سبحانه وتعالى، ومنقاد لقوانينه، وطواف حول مشيئته. نفهم من كده إن قانون القوامة في الأسرة، وإن الأسرة يبقى فيها كبير والصغار يدينوا بالطاعة والاحترام لهذا الكبير، ده سنة وجودية، احنا ما مش بدعة، ده سنة في الوجود كله. وبالتالي يبقى ما نرى الآن من سقوط هيبة الآباء وتمرد الصغار على آبائهم ما هوش تحرر ولا هو تقدم، إنما ده هو نوع من سقوط ركن من أركان الوجود، كارثة، يعني علامة نهاية، لأن ده معناها إن أهدرنا ركن من أركان الوجود الرئيسية، ولا تحررنا ولا تقدمنا ولا حاجة. دي بالعكس ده رمز لقرب النهاية. وبعدين ملحوظة تانية، ان حكاية كبير وصغير ديا قانون برضو في وجود اسمه قانون التفاضل. ربنا ما خلقش اتنين زي بعض، خلق الكون كله متفاضل، يعني فيه الافضل والافضل والافضل والافضل، كله افضليات، بحيث ان ما يستويش اتنين في القيمة ابدا، حتى نبات حتى ثمرة، يعني نبص نلاقي حتى القطن اهو ثمرة مثلا، يبقى نلاقي في القطن ده طويل التيلة وقصير التيلة والسكلاريدس والجيزة سبعة، وكل صنف ما يستويش مع التاني، في شيء واللي افضل منه واللي افضل منه واللي افضل منه. وده في كل حاجة، تجد برضو العنب فيه البناتي والفيوني وجناكليس وبالزناقة، فيه الحلو واللي احلى واللي احلى واللي ما يستويش اتنين، برتقال فيه برضو الصيفي والسكري وصرة وإلى آخره، كل الأصناف دي. البلح تلاقي فيه برضو البلح الزغلول والسماني والبنت عيشة وأسيوطي وما لا ينتهي من الأصناف، وكل حاجة واحدة اللي هي بلح، ومع كده ما يستويش صنف مع صنف، وده نباتات. وفي الحيوانات التفاضل أكثر بين حيوان وحيوان، وحتى في النوع الواحد تبص تلاقي في السلك فيه 25,000 مصنف وما فيش حاجة زي التانية. تلاقي في العنكبوت مملكة العناكب لوحدها بأكثر من 100,000 مصنف وما فيش حاجة زي التانية، وده في نوع واحد. فما بال أنواع مختلفة إزاي بتتفاضل وتختلف في القدرات والمواهب. فده حاجة أساسية، قانون أساسي ربنا بنى عليه الوجود كله، لا مساواة في الوجود، ما فيش حاجة اسمها مساواة أبدا في الوجود، في تفاضل، اللي أحلى واللي أحلى واللي أقبح واللي أطول واللي أقصر واللي غبي والذكي، تفاوت في كل شيء، مواهب قدرات شكل جمال خلقة، تفاوت تفاضل في كل شيء. احنا اقصى ما نستطيع نعمله المساواة في الفرص، مش ممكن ابدا نساوي في المواهب ولا في الاجور ولا في المكافآت، وإلا يبقى قلبنا النظام وحطمنا قانون الاله. انما كل اللي نقدر نعمله نعمل مساواة في الفرص، يعني ان كل البشر دول يبتدوا الاول من على خط واحد، اول ما يبتدي السبق، لكن ساعة ما تصفر الصفارة والكل يجري خلاص هيختلف، هيبقى فيه الأول والتاني والتالت، وهيبقى فيه الضعيف والقوي، وهيبقى فيه الموهوب والفنان وإلى آخر. فلو حاولنا نساوي في المواهب ونساوي في الأجور، يبقى أخلينا بالسنة الأجورية كلها، كل اللي نقدر نعمله أن نساوي في الفرص، يعني إن في البداية يبقى كل واحد عنده فرصة، لكن إذا صفرت الصفارة وابتدى الجري هيختلف تماما، ولا نملك إلا إننا نكافئ الشاطر والمجتهد، والكسلان يعاقب، ما يستويش أبدا كسلان مع نشيط، وما يصحش أبدا تتساوى أجور، عمر في نظام حاول يساوي أجور أو يساوي مواهب بالعافية، إنما كل اللي نقدر نعمله في أنظمتنا أن نساوي بين الفرص بس. أما قانون الوجود الأول الأساسي اللي ربنا رسخه في العالم كله هو التفاضل، التفاضل. وعشان كده بقى في حكاية صغير وكبير، وفي رأس وزنب، وفي حاكم وحكوم، في رياسة وأتباع، والعيلة اللي هي عبارة عن عينة صغيرة وخلية اجتماعية صغيرة هيتمثل فيها الأمر ده، بأن في العيلة لابد العيلة لها رب وقيم، هو بالنسبة لباقي العيلة هو الرأس وهو الحاكم، والباقي محكومين وأتباع، ولا بد أن يكون هناك طاعة بالنسبة، طاعة بين الصغير بالنسبة للكبير، وولاء واحترام. أفلاطون مفكر عظيم جدا، ولكن رغم أنه مفكر كبير فهو غلط غلطة كبيرة في جمهوريته، لما تصور في هذه الجمهورية استثنى طبقة سماها الصفوة، فلسفة بقى الأعلى زبدة الايه الخيرة المختارة بقى من المجتمع، قال لك دول بقى أنا هعيشهم حياة مشاعية، لا أسرة ولا كلام من ده، عشان ما حدش يقول ابني وابنك. لا دول بقى يبقى الستات بالنسبة لهم مشاعر، يتبادلوا الزوجات وما فيش حاجة اسمها ابني ولا ابنك، ولما يخلفوا الأبناء يعزلوا فورا في دور حضانة عشان ما حدش يعرف أبوه ولا حد يعرف أمه، لأن دي طبقة صفوة بقى لازم تستثنى من القيود الأسرية دي. هو تصور أن الأسرة عائق وقيد على انطلاق العاطفة، تصور أن الأسرة بتعمل انحصار للعواطف جوه إطار من المصلحة الضيقة اسمها الأسرة، هو تصور كده. وفي روسيا في بداية البلشوفية حاولوا يطبقوا نظام المشاعي ده، أن الستات يبقوا مشاع، لكن انتهى إلى كارثة وحالة من الفوضى، بحيث تداركوا الأمر بسرعة ورجعوا. اشترطوا قوانين الزواج وتوثيق الزواج، وأكثر من كده جعلوا الطلاق صعب، ولا الطلاق الكاثوليكي يعني، جعلوه صعب جدا في روسيا، لأنهم اكتشفوا أن المسألة كانت هتؤدي إلى فوضى وكارثة. ففكرة أفلاطون في التطبيق أثبتت أنها فوضى ومصيب. في الواقع هي غلطة أفلاطون إيه؟ هو غلطة أفلاطون أنه تصور أن الأسرة عائق وتعمل انحصار للعاطفة، مع أن الحقيقة بقى العكس. ليه؟ لأن الأسرة مجال، الأسرة مجال حرية، تمام، زي ما تيجي تدي لواحد فدان وتقول له زرعه، فبياخد الفدان ده بتاعه بقى، ده فدانه، بيعتبره مجاله، مجال حريته ومجال إبداعه، هيقعد يفنن بقى فيه زهور وأحواض ومش عارف إيه وحاجات ونافورات، بيحط شخصيته بقى جوه الفدان ده، لأنه ده بتاعه بقى، بقى مجال حرية، والحرية عشان تحقق وجودها تحوز مجال. فنفس الحكاية في الأسرة، في الأسرة دولة مصغرة ورب الأسرة حاكم مطلق عليها، فبيبان بقى حقيقته، تبان حقيقته، ويبتدي يمارس حقيقته بكليته بقى، يبان عدله ويبان ظلمه ويبان قسوته ويبان حنانه، لأن دي بيبتدي زي ما يكون واحد له فدان خاص بيه، يبتدي بيزرعه على مزاجه ويبان فيه شخصيته وفنه وإبداعه. كذلك الأسرة ده مجال خاص، زي ما بنقول دولة مصغرة وربها حاكمها، فبيظهر هذا الحاكم بكل صفات عيوبه وحسناته. فهي الأسرة مجال حرية وليس عائق على الحرية، لأن أي حرية تحتاج إلى مجال وتحتاج إلى خصوصية، عشان أنت تبان على حقيقتك لازم لك مجال من الخصوصية خاص بيك عشان تبان على حقيقتك وتمارس شخصيتك كلها وتحقق ذاتك. وبعدين في حاجة ثانية، إن الأسرة هي مجال نمو صلة الأرحام، مجال نمو صلة الأرحام، وهي العينة الصغيرة بتاع المجتمع. أنا مش ممكن حكون كريم مع الناس وبخيل على أولادي، مش ممكن أنا حكون حنين على الناس وقاسي على أولادي، ده هي دي العينة الحقيقية اللي بتبان فيها عواطفي، وبالتالي اللي أنا قبل ما أطلع للمجتمع الكبير أنا بمارس حقيقتي جوه الخصوصية الصغيرة اللي اسمها العيلة. فهي المجال لتنمية صلة الأرحام، وبعدين ربنا أقام المجتمع كله على أساس صلة الأرحام، وعمار الدنيا كله بناء على أساس صلة الأرحام. وطبعا زي ما قلنا ما فيش امتحان امتحن فكرة أفلاطون قد المحاولة اللي عملوها في البلشوفية، أنهم فعلا في بداية البلشوفية حاولوا يطبقوا المشاعية فأدت إلى فوضى وإلى كارثة. نحاول احنا في الفيلم بقى نخش جوه العيلة دي الحيوانية والعيلة القردية، وهنشوف صلة الأرحام حتى في الحيوانات. شوف ده سنسون صغير ده أسبوع عمره أسبوع فقط. ده عمره أسبوع يرضع كل ساعة 3 دقائق وحضنته بتستمر 5 سنين ما يفرقش أمه، ولو الأم ماتت أثناء ال5 سنين هو يموت. للدرجة دي الحضانة هنا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للطفل. شوف لابد فيها ازاي، كل ساعة يرضع 3 دقائق. ده أخته أخته بتحاول تلعبه لكن الأم بتقول لها بتبعدها. شوف بتبعدها ازاي، خايفة على النون الصغير من أخته. شوف رجله، حاجة غريبة كأنها رجل بني آدم. أخته نفسها تلعبه لكن الأم منعاها خالص وتبعدها. ده الأب صايع متشرد بعيد خالص، ولا هنا. الأم هي كل حاجة في العيلة الخردية، الأخت نفسها تلاعب النونو أخوها الصغنن. شوف مش مد إيدها ازاي زعلانة عيني. شوف حضن الأم حضن ازاي. يفلوا بعض، أم تفل ابنها. الأخت واخدة على خطرها. شوف برضو مد إيدها عايزة تاخد سنسون الصغير. يا بنت ابعدي إيدك، ابعدي إيدك، سيبي الولا. شوف واخدة على خطرها إزاي، هتهرش برجلها في ودنها. حاجة غريبة. شوف بتهرش، شوف بتهرش بتهرش ودنها برجلها إزاي. توبوا عاوزين يعسلوا. فيفرشوا الفرشة إياها بتاع ورق الشجر وياخدوا تعسيلة. المرتبة الفاخرة إياها. برضو الأخت عاوزة تتسحب وتاخد الولا. يا ابني نامت هدى بالله. بصص لأمه ازاي، أمي شايلة هون الدنيا دي. شوف بتبوس رجله. يا سنسونتي يا سنسونتي أخيرا أخته خدته أخيرا. بس كل شوية ترجع أمها تاخده تاني. أخيرا خدي، بس خدي بالك منه، خدي بالك منه. الواد خايف. مش واثق إلا في أمه. بس شوف أمه بتلعب إزاي. أخته بقى هتاخده تعمل فيه برضه شقلباص. ده نفس الشقلباص. شوف هتعمل إيه. شوف هوبا نفس الشقلباز اللي تعلمته من الام تثبت ان هي يعني مربيه كويسه. شوف بتطبطب عليه ازاي وما تقول لا على مهلك مش قوي كده ما تخبطيش على دماغ الولد. انا مهلك بتحسس على عنين. استعجبه على الحكايه الغريبه دي تهز هو هو هو متلعبه. خليته الأخت بقى الأخت الأم شايلة كل حتة شايلة والأخت معاها في 5 سنين بيتنوا الولد ملتصق بأمه ولو ماتت في المدة دي بيموت قد كده بيبقى معتمد عليها والرضاعة أكتر من 2 سنين بيبتدي يحاول أول خطواته في سن 4 أشهر لكن 3 أشهر الأولانيين لا يفارق صدر الأم في رضاعة متواصلة. في 4 بيبتدي يحاول أول خطوة ممددين على فروع الشجر شايلين السنسون الصغير مش شعبط الفاع لفعته على ظهره الأخت فرحانة قوي بالسنسون الصغير ده دلوقتي بتشيله زي أمها بالظبط تلفعه على ظهرها تمامه. أنا الجمل وأنت الجمال أنا الجمل وأنت الجمال أنا الجمل وأنت الجمال. بيحاول يقف لأول مرة يقف 4 أشهر ابتدى يقف شكله عجيب او السنسونة الصغيرة دي ابتدى يحاول أول خطواته بيحبي يهب على رجليه وبعدين يرجع جري لأمه يتسحب ويتمشى لوحده ابتدى يزحف اهو ابتدى يقف ابتدى يقف هوبا جدع أخ وقع زي البرد هوب تقلب كعورت كعورت يا سنسونة يا عبيط. خطوة ويكعوري وخطوة ويدقلك. يرجع لأمي جري مصور فنان، مصور فنان تمام، كل ده بيصوره من بعيد بعدسة تلسكوبية عشان ما ياخد كل حاجة على طبيعتها كده، صورهم من غير ما يدروا انهم بيصوروا. يا ولد يا ولد بلاش قهوة، امشي سيب سيب اخوك امشي. يا ولد امشي بقول لك، امشي امشي بقى احسن اسكعك قلمين على دماغك. قوم. اوبا اوبا اوبا بيتعلم ازاي بقى؟ لعبة العيل سنسونا الصغير ده هو لعبة العيل. خلي ابوك ينام يا ولد، خلينا نغفل شوية. وفي جو الحنان اللي بينمو فيه ويكبر فيه، أول محاولات للتسلق، التسلق بالنسبة له أسهل من المشي. متلعبش بعيد يا سنسونة، خد بالك خد بالك من نفسك يا حبيبي. شوف بتهزه ازاي مرجحه. متكيف قوي من حكايه الشعليقه دي. اوبا وقع سنسونه. شوف البوسه الحلوه دي، قبلة الحنينه اللطيفه دي. يلعب دلوقتي هو بقى والعيال الصغيرين، خلاص ابتدى يتشقى بقى، ابتدى يكبر بقى ويلعب استغماية. شوف هيعمل ايه في اخته. يا ولد بلاش شقاوة يا ولد، ماشيين في موكب العيلة كله. يحس اللي يشوف الفيلم يحس بالعيلة، يحس بيها قوي كأنه بيشوف بني ادمين. واكتر شوي الاخت اجا اخر جمال. يا واد اسكت بقى اسكت بلاش قهوة. يا مجرم انت يا سنسون، يا سنسون يا مجرم انت، انا هعضك انا هاكلك انا هارمشك انا يا سنسون انت. الأب هي الأب أهو، ده اللي قلنا دايما المتشرد بعيد ولا على باله، سارح صعلوك، اللي شايل الهم دايما الأم، البيت بيقوم على كتاف الأم. شوف بقى دواخين يا لمونة بقى آخر لعب. شوف حيعمل ايه في اخته، ايه زغدها من ورا وطلع ايده، ايه ضحكت عليك ايه. حاجات عيالي عجيبة اوي. إعداد الفراش لتعسيلة ظريفة، سنسونة اتعلم بقى حكاية ايه صيد الترميت، شوف خايف من ابوه ازاي، شوف شوف شوف متهيب الاب ازاي، الاب له هيبة. بيلعبوا مع بعض، بلاش قهوة يا ولاد، كل واحد في حاله، سيبوا الولد في حاله. الأخت ماسكة أخوها، المصور بيتابع. شوف الزحليقة الظريفة دي، زحليقة زحليقة، المصور بيتابع اللقطات بفن، بيختار. الأم المرهقة تحطيب. تحطيب اللي على أصله. ده الأخ برضه حكمه حكم الذكور، تلاقيهم دايما شاردين كده. إنما الأم والنونو والأخت تلاقيهم مع بعض. أول ما الذكور يكبروا يشردوا في الغابة. دي ولادة جديدة، دي مولودة جديدة، مولودة من ساعات. هنشوف دلوقتي الخلاص والحبل السري، ده لسه نازلة من ساعات. شوف الخلاص والحبل السري اهو، بتشوف الخلاص الحبل السري. شوف الام بعد 24 ساعة الحبل السري ده يجف وينفصل، يعني لقطة بمليون جنيه فعلا عن حالة ولادة لسه يدوب. بيتفرجوا على المخلوق الجديد اللي جه، بيتفرجوا عليه مستعجبين، ده بيقولوا جه منين، ده طلع منين، شوف مكرمش ازاي، ده لسه مولود من ساعات. وشوف ودنه شكلها ايه، هتبتدي الام بقى تركز كل همها في النونو الجديد ده، ويبتدي تركن صاحبنا سنسون شوي. سنسون طبعا هيغير، ابتدى يغير من ال أم نايمة وتعبانة، لأم تانية مع ابنها شيلة ومشي. تعبانين مأيلين ممددين من الحر. شوف شوف النون الزغن شوف بتعمل له ايه في دقنه. حاجة غريبة قوي. شكله غريب. هي خلاص نسيت صاحبنا بقى سنسونة التاني ده خالص. ابتدت تركز على الجديد ده. طبعا هو محتاج لها اكتر. التاني ابتدى يمشي وابتدى بقى يشاءن على الولاد. لكن صاحبنا ده متضايق قوي. متضايق من حكاية ان امه مش بتسأل فيه. ابتدى يغير من المولود ده. عاوز ياخده. عاوز يخلص منه. امه بتنهاره بشدة. بيرجع تاني. امه ما بتسألش فيه. طب ها شو اتجنن. جات له حالة غيرة خلاص مش طايق. مش طايق ان في حد دلوقتي خد الام منه. يعني مولود جديد. تمام زي ما بيحصل في البني ادمين. اما الام تخلف حد جديد الطفل هيجنن من غيره. انا سنيس اياهم. شفنا قبل كده ازاي بيصطادوا النسانيس وياكلوهم القرود. شوف ايده صغننه ازاي الام بتبوس ايد بتبوس ايده. شوف اللطف غلبان قوي الام دي. شوف وشها مرهق ازاي تبتدي تحمل من 9 سنين. تشيل هم العيال من سن 9 سنين. هذه أم تانية برضه مخلفة خلفة جديدة يا دوبك والخلاص واقعة. دي الأخت تعلمت دلوقتي بقت مربية عظمة. أحسن شيالة ولاد دلوقتي. أه صاحبنا الجايص. أه الجايص دي أمه تانية دي شايلة ابنها برضو. أثناء ميلاد جديد بتبقى الأم تتهيأ بالذكور وتتجنبهم. كل ما يجي يقرب منها ذكر تبعد عنه. تقول له سيبني في الشيلة اللي أنا شايلها دي. شوف بتبعد إزاي واخد النوم وبتبعد. الشهور الأولانية ما تبتعد عن الذكور تماما. يجي يقرب لها اي ذكر تقول له حل عني انا فارتك. انت شايف شيل اللي انا شايلها. عندهم عقاد السلامات دي كل ما واحد يجي يسلم على التاني. جديد نايم وآخر مزاج. فيلم معبر تعبير غريب او فصيح وبليغ كده ولقطات معبرة. لقطات فنان بيحس. دخل مع القرود دي اكنه معاشرهم. يعني بيصورهم اكنهم اخواته ومعاشرهم. صور باحساس واختيار. الأخت مع النور الجديد بقى شو متلعب في ودنه ازاي. شوف تعدوا في ودنه. شوف تعدوا في ودنه ازاي. سنسول بقى دلوقتي خلاص بقى نمرة اتنين دلوقتي خلاص. في حد خد مكانه خلاص في حضن الأم. خلاص بقى انت كبرت بقى حبيبي خلاص. شوف الجديد شكله شكله عجيب صحيح. حاجة غريبة. قطعا العرسة المصور الفنان اللي دخلتنا في عالم عالم القرود من جوه من جوه البيت الإرداوي لكل ما فيه من عواطف ورقة وحنان وعمومة. وشفنا التصرف الصغير مع الكبير زي سنسون كده وهو بيقرب من ابوه كده ويرجع يتهيب كده يبصله بتهيب. وزي ما قلنا حكاية الصغير والكبير دي هي الكون ربنا بناه متفاضل ما يستويش فيه اتنين. وهو قال في القرآن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الآية دي صادقة في بلاد المسلمين والنصارى والكفار والمجوس والشيوعيين والرأسماليين في كل حتة. الآية دي تلاقيها صادقة في نيويورك الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وتلاقيها صادقة في موسكو تلاقي برضو في موسكو اللي ماشي على رجليه واللي راكب بسكليتة واللي راكب موسكوفيتش واللي راكب عربية زين 10 متر. ودي بلاد شيوعية لكن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وكذلك في بكين وفي كل بلاد العالم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال أيضا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فده ناموس عام رسل أنبياء ناس عاديين. قلنا أيضا في مقدمة الحلقة حتى في النباتات والثمار حتى الثمرة الجنس الواحد من الثمرة فيه أنواع متفاوتة ومتفاضلة. فهي دي سنة الكون كبير والصغير قوي والضعيف طويل القصير جميل والقبيح. وأيضا سنة الكون إن الصغير يتبع الكبير. إذا كان جرم فلكي صغير زي القمر يتبع الأرض الأكبر منه والأرض تتبع الشمس الأكبر منها وفي الذرة الإلكترون يتبع النواة الأكبر منه. حتى في التركيب الحي المتكامل توصل لقي خلايا الديل بتتبع أوامر خلايا الرأس. فالكون مبني كله بناء متفاضل وفي قانون أن يتبع الصغير الكبير ويدين له بالولاء والطاعة. وعلى أساس أن الكون ده فيه في كل تجمعاته في كل تجمع فيه رأس وزن وفيه كبير وفيه صغار يدينون الكبير بالطاعة. والأسرة بكل الحاجات اللطيفة اللي هي بتجمعها وكل صلة الأرحام الحلوة. لما دخلنا بعرسة المصور جوه بيت القرود لقيناها على أجمل ما تكون الأسرة المتفاهمة اللي بتتبادل المرحمة والمودة. وشفنا الحقيقة ان القردة الام هي اللي شايلة البيت على كتف هي اللي عاملة الاسرة الارداوي لان الزوج سرحان في الغابة يتصعلك ويتشرد وهي اللي من سن 9 سنين تحبل وتولد. وشايلة هم العيال وبتجرجر العيال وتربي العيال وتردع العيال. والحضانة زي ما قلنا طويلة، 5 سنين حضانة. إذا ماتت الأم خلال 5 سنين يموت الطفل، ما يستحملش اليتم، ما يقدرش يعيش يتيم. والرضاعة طويلة أكثر من 2 سنين، كل ساعة بيرضع 3 دقائق. لكن رغم كده برضه، ورغم هموم الأم، لما يجي البيه الكبير توصلها تلطفه وتطبطب عليه وتفلي وتسرح له شعره ويمشي هو قدامه هي وراه، مسكينة أمنا القردة دي ظريفة جدا. قطعا أدعي لكم بأن الواحد منكم يلاقي زوجة إرداوي، لا مش في الشكل، زوجة إرداوي في اللطافة والطاعة والخضوع والخشوع والإنسانية والحنان. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.